سنن مهجورة. هذه سنة مهجورة. ومن السنن المهجورة أيضا نفض الفراش عند النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، أي طرفه، فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أخرجه مسلم. الناس لا يعرفون نظام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من حركة ولا سكنة إلا وضع لك فيها معلما ودلك فيها على خير. والموفقون هم الذين يبحثون عن هذه الأمور لكي يتعلموا كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا ذلك عملوا به وطبقوه، فيؤتيهم الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يقادر قدره. وأما الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرفون نظام حياته كيف كان يحيى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه دعوة فارغة تحتاج إلى كثير من المراجعة. وهذا فيه فائدة عظيمة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا أردت أن تنام أن تأتي بطرف الإزار، بطرف الثوب، لتنفض به الفراش وتسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراش. ومن أدراك أن شيئا قد أتى فكان على الفراش يمكن أن يؤذيك إذا نمت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على ما فيه صالحك حتى في حال الحياة، مع ما في ذلك الأمر من الخير الذي يؤتيك الله إياه لأخذك بالذكر الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم.